أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الرابعة من قاعدة الياد: اعتبار الجهل بالحالة السابقة في أمارية الياد. شرعنا في قاعدة الياد ووصلنا إلى النقطة الرابعة. هذه النقطة فيها عدة شقوق، ومفاد هذه النقطة أنه لو كان هناك شخص يسكن دارا بحيث كان صاحب يد على هذه الدار، يعني فعلا الدار تحت تصرفه بالفعل، فكان صاحب يد على هذه الدار، هنا توجد عدة صور. الصورة الأولى أن نجهل الحالة السابقة للدار، لا نعلم أن الدار سابقا هل هي ملكه ملك غيره إلى آخره. إذن الصورة الأولى هي فرض الجهل بالحالة السابقة. الصورة الثانية أن نفترض العلم بالحالة السابقة، نحن نعلم بالحالة السابقة لهذه الدار. في هذه الصورة الثانية يوجد شقان. الشق الأول: إذا كانت الحالة السابقة للدار هي اليد الأمانية أو اليد الإيجارية أو اليد الغصبية، ثم نشك في انتقال الدار إلى ملك صاحب اليد. مثلا نحن نعلم أن هذه الدار كانت إيجارا وقد استأجرها نفس الذي الآن قد وضع يده عليها، ولكن نشك لربما اشتراها، أو كانت الدار في السابق مغصوبة إما من قبل صاحب اليد أو من قبل غيره، ولكننا نشك أن صاحب اليد لربما اشتراها من مالكها الأصلي، أو كانت هذه الدار أمانة في يد صاحب اليد أو في يد غيره، ثم شككنا في انتقال ملكيتها إلى صاحب اليد. القاسم المشترك لهذه الصور هو أن تكون الدار معلومة سابقا، إما معلومة الغصبية إما معلومة الإيجارية إما معلومة الأمانية. هذا الشق الأول من الصورة الثانية. الصورة الثانية: إذا كانت الحالة السابقة للدار معلومة. الشق الثاني لهذه الصورة: إذا كانت الدار معلومة الوقف، كنا نعلم سابقا أن هذه الدار موقوفة، ثم شككنا في انتقال ملكيتها من الوقف الى صاحب اليد. قد تقول ان الوقف تحديث الاصل فكيف يباع؟ قلنا الوقف له مواعين يجوز فيها البيع، كما لو تلف الوقف وتوقف حفظه على بيعه والانتقال الى مكان اخر، او اشترط في نفس الوقفية وفي نفس صيغة الوقف ان لمتولي الوقف الحق في بيع الوقف اذا خرب او تلف او توقفت مصلحة تعود على الوقف، توقفت هذه المصلحة على بيعه. على كل حال هناك مسوغ للبيع تفصيله في كتاب الوقف. واضح؟ في هذه الحالة نحن نعلم سابقا بتحقق الوقف ونشك في انتقال الملكية من الوقف الى صاحب اليد بالفعل. هذا هو الشق الثاني للصورة الثانية. هذه الشقوق، هذه الصور ينبغي بحثها، هل تشملها قاعدة اليد او لا تشملها قاعدة اليد؟ اما بالنسبة الى الصورة الاولى او الحالة الاولى، ما اذا فرض الجهل بالحالة السابقة، نحن نجهل بالواقع السابق لهذه الدار، هل كانت ملكا لغير صاحب اليد او هي ملكه، هل كانت ارثا ام كانت ايجارا ام غصبا ام الى اخره. هذا هو القدر المتيقن من قاعدة اليد، فإن مستند قاعدة اليد هو السيرة العقلائية، والقدر المتيقن من إجراء السيرة العقلائية أن العقلاء يرون اليد أمارة على الملكية إذا افترض الجهل بالحالة السابقة للدار وغيرها. واضح؟ هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، في الحالة الأولى. إذن الصورة الأولى وهي فرض الجهل بالواقع السابق للدار هو القدر المتيقن من سيرة العقلاء. واضح؟ وأما بالنسبة إلى الصورة الثانية وهي صورة ماذا؟ وهي صورة العلم بالحالة السابقة. ذكرنا لها شقين. الشق الأول أن نفترض أن هذه الدار سابقا كانت مغصوبة أو يد أمانة أو مستأجرة، والشق الثاني أن نفترض أن الدار كانت سابقا موقوفة. الشيخ الإيرواني في خاتمة المطاف بعد أن فصل ونقح وناقش يقول في كلتا الصورتين نقول لا يمكن الالتزام بجريان قاعدة اليد، فلا يمكن الركون إلى أن يد صاحب الدار الذي ساكن فيها الآن بالفعل أمارة على ملكيته للدار. في هاتين الصورتين، في هذين الشقين. لماذا؟ يقول الشيخ الهيرواني لأن قاعدة اليد عمدة الدليل عليها هو سيرة العقلاء، والسيرة دليل لبي وليس بدليل لفظي، حتى نتمسك بإطلاقه. الدليل اللفظي يكون له لسان فيمكن التمسك بالإطلاق، إذا كان هناك إطلاق في لسان الدليل فيمكن التمسك بالإطلاق في حالات الشك. وأما السيرة فهي دليل لبي لا لسان له. ففي موارد الشك نقتصر على القدر المتيقن. في هاتين الصورتين، الصورة الأولى إذا كانت الدار في السابق معلومة الغصبية أو الإيجارية أو الأمانية، الصورة الثانية إذا كانت الدار في السابق معلومة الوقفية. في هاتين الصورتين نحن لا نحرز أن العقلاء يجرون قاعدة اليد، نحن لا نحرز أن العقلاء في هاتين الصورتين يرون اليد أمارة على الملكية. فنقتصر على القدر المتيقن، وهو أن العقلاء يجرون قاعدة اليد في خصوص ظرف الجهل بالحالة السابقة. الخلاصة البحث الآن نقرأ بالفهرسة ثم نشرع في الصورتين وفي الصورة الثانية بشقيها. النقطة الرابعة من قاعدة اليد اعتبار الجهل بالحالة السابقة في أمارية اليد. إذا كان شخص، ولذلك قال اعتبار الجهل، يعني إذا كان هناك علم لا تجري قاعدة اليد. اعتبار يعني اشتراط الجهل بالحالة السابقة في أمارية اليد، يعني في كون اليد أمارة على الملكية. إذا كان شخص يسكن دارا بحيث كان صاحب يد عليها، يعني بالفعل الآن، فتارة يجهل الحال السابق لليد، هذه الحالة الأولى، وأخرى تعرف الحالة السابقة. هذا للدار تعرف الحالة السابقة. وقد يذكر للحالة الثانية، يعني التي تعرف الحالة السابقة، عدة شقوق، نشير إلى اثنين منها. الشق الأول أن تكون اليد سابقا يد أمانية أو غصبية أو يد أجارة أو نحو ذلك، ثم احتمل تحولها إلى يد ملك. لأن نفترض أن شخصا كان يسكن دارا في زمن سابق بنحو الإجارة، واحتمل شراؤه لها بعد ذلك. وهكذا لو فرض أنه كان غاصبا لها للدار فيما سبق، أو كانت الدار في يده أمانة واحتمل شراؤه لها بعد ذلك، بعد الغصب أو الأمانة، إنه في مثل هذه الحالة التي يعلم بأن اليد فيها سابقا لم تكن يد ملكين، واحتمل تحولها إلى يد ملك بعد ذلك، هل تكون اليد فيها أمارة على الملكية أو لا؟ شق ثاني أن يعلم بكون الدار سابقا وقفان، واحتمل عروض بعض المسوغات لبيعها كخراب الوقف مثلا، أو توقفت مصلحة على بيع الوقف، أو اشترط في صيغة الوقف جواز البيع إذا ارتأى المتولي الصلاح في ذلك. إذا كانت هناك مصلحة تعود بالنفع على الوقف. على كل تفصيل في كتاب الوقف، هناك تفاصيل قد يختلف فيها. وصاحب اليد اشتراها وصار مالكا لها بسبب عروض تلك المسوغات، يعني المجوزات. وبعد هذه الفهرسة للحالات نقول مجوزات يعني للبيع، يعني على كل. أما إذا كان الحال السابق لليد مجهولا، لأن رأينا شخصا يسكن دارا ولا نعرف الحال السابق لليد، فنحتمل أنه توارثها أبا عن جد، أو اشتراها من مالكها الشرعي، ونحتمل في نفس الوقت أن وصولها إليه لم يكن شرعيا بل نتيجة غصب ونحوه، فذلك هو القدر المتيقن من سيرة العقلاء على التمسك باليد. فذلك ماذا؟ صورة الجهل بالحالة السابقة هو القدر المتيقن من أن العقلاء يرون اليد أمارة الملكية. وأما الحالة الثانية صورة العلم بالحالة السابقة فقد فرضنا لها شقين. الشق الأول، سجدوا إلى الشق الأول. ما هو الشق الأول؟ إذا علمنا أن الدار سابقا كانت أمانة أو مغصوبة أو إيجارا، الفقهاء في هذه الصورة يلتزمون بعدم جريان قاعدة اليد. فالمحقق الناهيني يلتزم بعدم جريان قاعدة اليد، والشيخ الإيرواني في نتيجته التي توصل إليها أيضا يرى أن قاعدة اليد لا تجري في مثل هذا المورد. ولكن الاستدلال يختلف. استدلال المحقق النعيمي يختلف عن استدلال الشيخ الإيرواني. أما المحقق النعيمي فقد قال إن استصحاب الحالة السابقة يمنع من التمسك بقاعدة اليد. كنا على يقين من الغصبية نشك في ارتفاعها، لا تنقض اليقين بالشك نستصحب الغصبية السابقة. كنا على يقين من الإيجار أو الأمانية، نشك في ارتفاع الإيجار أو الأمانة فنستصحب كون الدار أمانة في يده أو إيجارا في يده. هذا الاستصحاب يمنع ماذا؟ يمنع من التمسك بقاعدة اليد. واضح. الشيخ الإيرواني يناقش في مثل هذا الاستدلال، يقول حفظه الله: قد تقدم فيما سبق وقد أخذناه في الدرس الماضي أن الاستصحاب أعم موردا من قاعدة اليد، ففي جميع موارد قاعدة اليد يجري الاستصحاب. فلو أجرينا الاستصحاب يلزم أن لا يكون لقاعدة اليد مورد من الموارد. ولو التزمنا وأنكرنا قاعدة اليد يلزم اختلال النظام، لأنه لا يكون للمسلمين سوق. وبالتالي لو التزم المحقق النائيني في خصوص هذا المورد، إذا علم بالحالة السابقة كونها مثلا الدار مغصوبة أو إيجارا أو أمانة، إذا التزم في خصوص هذا المورد بعدم جريان قاعدة اليد من باب وجود الاستصحاب، ينبغي له أن يلتزم بعدم جريان قاعدة اليد حتى في ظرف الجهل بالحالة السابقة. أي ينبغي أن يلتزم بعدم جريان قاعدة اليد مطلقا، لأنه في جميع مواردها يوجد استصحاب. واضح. إذا لا يمكن الاستدلال بهذا. إذا ما هو الدليل يا شيخنا الإيرواني؟ يقول: ما هي الأدلة التي أقيمت على قاعدة اليد؟ عندنا الإجماع، وقلنا هو محتمل المدركية، وعندنا السيرة العقلائية، وعندنا الروايات. بالنسبة إلى الروايات أوردنا ملاحظتين. الملاحظة الأولى قلنا إن هذه الروايات لا تؤسس القاعدة، وإنما إرشاد إلى تلك السيرة وإنباء لتلك السيرة. هذا أولا. وثانيا الملاحظة الثانية، قلنا إن هذه الروايات لا إطلاق لها، فليس فيها إطلاق لكي نتمسك بهذا الإطلاق في موارد الشك التي منه هذا المورد. إذا شكك هنا نشك هل تجري قاعدة اليد؟ إذا كانت اليد السابقة يد غصب او اجارة او امانة، هذا من موارد الشك. فلو كان عندنا اطلاق لفظ الروايات يمكن التمسك بالاطلاق لاجراء قاعدة اليد في هذه الصور. اذا لا يمكن التمسك بالروايات، عمدة الدليل سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء دليل لبي، فنقتصر فيه على القدر المتيقن. في هذا ما هو القدر المتيقن؟ اجراء قاعدة اليد في ضرب الجهل بالواقع. واما اذا علمنا بالواقع نشك هل العقلاء يجرون، لا نحرز، اذا حرزنا فهو، لكن اذا شككنا لا يمكن التمسك. واضح. ثم يأتي بمثال حديث يقول: لو كان هناك شخص في دار فيده بالفعل على تلك الدار، ثم جاء شخص آخر إلى الحاكم الشرعي وأحضر سندا ووثيقة تثبت أن الدار ملك له وأنه قد أجر هذه الدار على من هو فيها بالفعل ومن يده عليها بالفعل، في هذه الحالة هل نجري قاعدة اليد في حق الساكن في الدار الذي يده بالفعل عليها، أو لا نجري قاعدة اليد بل نتمسك بماذا؟ في هذه الحالة نقدم قول صاحب السند. في هذه الحالة التزم الفقهاء بتقديم قول صاحب السند وعدم الأخذ بأمارية اليد. لماذا يقدم قول صاحب السند ولا يقدم قول صاحب اليد؟ لأننا في هذه الحالة نشك هل العقلاء في هذه الصورة يرون أن صاحب اليد تكون يده أمارة على ملكيته للدار أو لا؟ واضح ولا؟ في هذه الحالة نشك في أن العقلاء يجرون على هكذا سيرة. لماذا؟ لوجود العلم بالحالة السابقة، هذا السند أثبت حالة سابقة وهي أن الدار سابقا كانت ملكا لصاحب السند وكان قد أجرها على من بيده الدار بالفعل الآن، وبالتالي نشك في انتقال الدار من ملكية صاحب السند إلى ملكية من يده عليها الآن بالفعل. في مثل هذا المورد نحن لا نحرز أن العقلاء يجرون ماذا؟ في هذه الحالة العقلاء يرون أن اليد أمارة على الملكية، نحن لا نحرز ذلك. واضح ولا؟ والسيرة دليل لبي فنقتصر فيه على القدر المتيقن. هذا تمام الكلام في الشق الأول من الصورة الثانية. الصورة الثانية فرض العلم بالحالة السابقة، والشق الأول إذا كانت الحالة السابقة للدار هي ماذا؟ أنها مغصوبة أو أمانة أو إيجاب. طبعا صور كثيرة، من أبرز الصور هاتين الصورتين. زين. أما بالنسبة إلى الشق الأول أن تكون الدار مغصوبة أو إيجار أو أمانة، فالمناسب الحكم بعدم حجية اليد. الآن يشير إلى الدليل الأول للمحقق النعيمي، ويناقش المحقق النعيمي: لا لأجل استصحاب الحال السابق لليد كما حاول ذلك الشيخ النعيمي، حيث ذكر أن اليد ما دامت غاصبة سابقا فيجري استصحاب بقائها، بقاء اليد على كونها غاصبة، ومع ثبوت حال اليد الآن بسبب الاستصحاب وكون اليد الآن غاصبة لا معنى للتمسك باليد. بعد أثبتنا أنها الآن بالفعل غاصبة لكن مو بالوجدان، بالتعبد للاستصحاب، فإن التمسك بها بقاعدة اليد فرع الشك والجهل بحالها، بحال اليد، والحال ان احنا نعلم ببركة الاستصحاب حال اليد انها يد غصب، والمفروض معرفة حالها حال اليد وكونها غاصبة. وهكذا الحال لو كانت يد امانة سابقا او يد اجارة هذه اليد، فانه يجري استصحاب الحال السابق وبه يتضح حال اليد الان. هكذا ذكر الشيخ النعيني، يعني تمسك بالاستصحاب. الشيخ الهيرواني يناقش ويورد دليله، والمناسب ان يقال الان اولا يذكر دليل ثم يناقش المحقق النعيني، والمناسب ان يقال في توجيه عدم حجية اليد في الشق المذكور، الشق الاول بالصورة الثانية للحالة الثانية، بدلا عن ما ذكره الشيخ النعيني ان الدليل المهم على حجية اليد ليس الا السيرة العقلائية، واما الاخبار فهي واردة، هذه الملاحظة الاولى، فهي واردة كمؤكد للسيرة العقلائية لا اكثر، يعني ليست تأسيسا للقاعدة. المناقشة الثانية، الملاحظة الثانية، مضافا الى انه ليس لها لهذه الاخبار اطلاقا يمكن التمسك به في حالات الشك، والتي من جملتها هذه الحالة، نشك هل تجري فيها قاعدة اليد او لا. واذا كانت السيرة العقلائية هي الدليل المهم، فحيث انها دليل لبي وليس لفظيا ذا اطلاق، يعني لها لسان لكي نتمسك باطلاقه، ليتمسك به فينبغي الاقتصار على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ وهو فيما اذا كان الحال السابق لليد مجهولا. وعليه بناء على ما قررنا ان القدر المتيقن هو الجهل بالحالة السابقة، وهذا من حالات الشك لا تجري، يقول فلا وجه الى بيان الميرزا النعيني تمسك الاستصحاب، بل هو وجه المحقق النعيني وبيانه قابل للتأمل، باعتبار ان لازمه، لازم بيانه، لازم التمسك بالاستصحاب في هذه الحالة عدم امكان التمسك باليد في اي مورد من الموارد بما فيها القدر المتيقن حالة الجهل بالحالة السابقة. لأن لجريان استصحاب، قد تقول إذا الحالة السابقة مجهولة كيف بعد ما عندنا حالة متيقنة استصحاب العدم الأزلي، منذ الأزل ما كانت ملكي، استصحاب العدم الأزلي منذ الأزل والقدم قبل ما يولدون ما كانت ملكة، كنا على يقين من استصحاب العدم الأزلي. لجريان استصحاب عدم تحقق الملكية والنقل والانتقال إلى صاحب اليد في جميع الموارد، يعني حالة العلم بالحالة السابقة، الجهل بالحالة السابقة، على ما تقدمت الإشارة إليه سابقا. وأنا تقدمت الإشارة صفحة 195 الفقرة الأخيرة، قوله في له ضمن الفقرة السابقة قاعدة اليد أصل أو أمارة. وعلى أي حال إذا قلنا بأن اليد أمارة فوجه تقدمها على الاستصحاب واضح، وإذا قلنا بكونها أصلا فأيضا يلزم تقديمها من جهة أنه لو لم تقدم يلزم أن لا يبقى لها مورد للجريان، إذ ما من مورد تجري فيه اليد عادة إلا ويوجد استصحاب يجري إلى جانبها يثبت من خلاله عدم ملكية صاحب اليد. واضح؟ زين، أخذنا في الدرس السابق. جيد جيد. وجه الاعتماد على السندات، وهذا ذكرنا بعد، تعارض قول صاحب السند مع من يده على الدار، يقدم صاحب السند لأن صاحب السند يثبت وجود حالة سابقة، ففي هذه الحالة نشك هل أن العقلاء يجرون قاعدة اليد أو لا. في هذه الحالة نقدم قول صاحب السند لا من باب استصحاب الحالة السابقة التي أثبتها صاحب السند، التفتين أو لا، بل من باب أن القدر المتيقن لسيرة العقلاء هو إجراء قاعدة اليد في ظرف الجلب الحالة السابقة، وهذا السند أثبت وجود حالة سابقة. وجه الاعتماد على السندات، ومن هنا يتضح الوجه في قبول الأعلام لسندات الإيجار، فإنه لو فرض أن شخصا كان يسكن دارا ويدعي أنها له، هذه الدار له، وتقدم شخص ثان إلى الحاكم يدعي أن الدار ملك له وأنه آجرها لصاحب اليد الفعلية بالفعل الآن هي تحت يده، وكان له سند هذا المدعي يشهد بالإيجار وثيقة، يعني إنه في مثل هذه الحالة تطرح اليد ولا يعار أهمية لها ويؤخذ بسند الإيجار ويحكم بكونها ملكا للمدعي صاحب السند. واضح ولا؟ ومن خلال بيان ما استقطب من السند لابد أن يكون موثق، شهود عليه موجود، بينة وغيره، سند شرع يعني مو فقط ورقة وهذا. ومن خلال بياننا السابق، ما هو البيان السابق؟ أن السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو ظرف ماذا التمسك باليد في حالة الجهل بالحالة السابقة، هنا لا توجد حالة سابقة، جهل بالحالة السابقة ما موجود. ومن خلال بياننا السابق اتضح الوجه للحكم المذكور انه لا يمكن التمسك بقاعدة اليد، ان ذلك يعني عدم التمسك بقاعدة اليد من جهة ان اليد اذا كانت سابقا يد ايجار، يعني ثبت له الحالة السابقة اليد الايجارية، فلا تكون حجة في اثبات الملك فعلا الان، يعني من جهة عدم الجزم بالعقاد السيرة على الاخذ باليد والحكم على طبقها في خصوص هذا المورد ظرف العلم بالايجار سابقا، وذلك يكفي في اسقاطها، اسقاط اليد من الاعتبار، وعدم حجيتها، ومع عدم حجيتها عدم حجية اليد يبقى اصحاب الملك السابق او الايجار السابق بلا معارض، فيؤخذ به بيؤخذ بهذا الاستصحاب. واضح ولا؟ ما تعارض قاعدة اليد قدر المتيقن من جريانها الجلد الحالة السابقة، هنا علم بالحالة السابقة يجب الاستصحاب بلا معارض. هذا تمام الكلام في الشق الاول. واما بالنسبة الى الشق الثاني من الصورة الثانية، ما هو الشق الثاني؟ إذا كانت الدار قد علم أنها في السابق كانت وقفا وشككنا هل انتقلت الدار من الوقف إلى ملكية صاحب اليد، هنا أيضا توجد صورتان أو يوجد شكلان. الشكل الأول أن نعلم أن هذه اليد الفعلية قد طرأت على الدار والدار كانت وقفا، يعني حين طروء اليد الفعلية على الدار نحرز أن الدار كانت وقفا، لكننا نشوف ربما طرأت بعض المسوغات لبيع الوقف وانتقلت الدار من الوقف إلى الملكية، لكننا نحرز الحالة السابقة. واضح ولا؟ نحرز الحالة السابقة أنها كانت وقفا، غير ما في الأمر نشوك هل انتقلت من الوقف إلى هذه اليد فصارت ملكا لليد الفعلية أو لا. واضح؟ خب من الواضح في هذه الصورة أن قاعدة اليد لا تجري. لماذا؟ إما لاستصحاب الحالة السابقة كنا على يقين منها، وهذا لا يمكن التمسك به لأن الاستصحاب يجري في جميع موارد قاعدة اليد، وإما لأن القدر المتيقن من سيرة العقلاء أنهم يجرون قاعدة اليد في ظرف الجهل بالحالة السابقة، وهنا افترضنا صورة العلم بالحالة السابقة. واضح؟ هذا الشكل الأول من الشق الثاني. الشكل الثاني أن لا نجزم بكون الدار وقفا حين طروا اليد عليها. كيف؟ نحتمل أن الوقف أساسا كان باطلا. هذا الحج أوقف الدار اتضح أن صيغة الوقف غير صحيحة أو شروط الوقف غير متحققة. ما أكثر الآن كثير من الناس يقول شيخنا أنا نذرت وهو ما تلفظ أصلا نذر ما موجود. واضح ولا؟ احنا بعد نسمع ان هذه الدار وقف لكن ربما اصلا الوقف ما متحقق لاختلال بعض الشروط، لاننا نفرض ان الوقف قد تحقق وكان صحيحا ثم بعد ذلك نشك في انتقاله بسبب طرق بعض المسوغات للبيع. صورة ثانية لا، الصورة الثانية ان نشك اصلا في تحقق الوقف، ربما هذا الوقف باطل. واضح ولا؟ وبالتالي بما ان الوقف باطل اشتراه صاحب اليد في هذه الصورة الثانية، هل تكون اليد امارة على الملكية او لا؟ ذهب السيد اليزدي، سيد محمد كاظم اليزدي صاحب العروة الوثقى، إلى أن اليد في مثل هذه الموارد أمارة على الملكية، ولعله ذهب إلى هذا الرأي تبعا لأستاذه السيد محمد باقر الشفتي الأصفهاني. كان هذا الرأي معروفا عنه في أصفهان، طبع له مؤخرا الرسائل الشفتية أو الرسائل الرجالية المحقق الشفتي. على كل حال صاحب العروة في هذه الحالة يقول ماذا؟ يقول في هذه الحالة نجري قاعدة اليد. ما هو دليله؟ نقرأ هذا المقدار ثم نشرع في بيان دليله. الشق الثاني، هذا كله في الشق الأول، وأما الشق الثاني وهو فيما إذا كانت الدار سابقا وقفا فيمكن أن نتصوره بشكلين. ألف، أن يعلم بأن اليد حينما طرأت على الدار طرأت عليها وهي وقفون، لأن يفرض أن صاحب اليد استأجر الوقف، ولكننا نحتمل بعد ذلك بعد الشراء طرو أحد ولكننا نحتمل بعد ذلك واضح ولا بعد الوقف طرو أحد المسوغات لبيع الوقف، فاشتراها اشترى الدار ممن له حق بيعها، اشتراها صاحب اليد. باء، أن لا نجزم بكون الدار وقفا حين طرو اليد عليها، بل نحتمل بطلان الوقف أولا بأحد الأسباب الشرعية، فلا تقول لي ماذا استصحاب موجود، ثم شراء صاحب اليد لها بعد ذلك بعد بطلان الوقف. بطلان الوقف أولا بأحد الأسباب الشرعية. إنزين، أما الشكل الأول نحرز الوقف لكن نشك انه انتقل، انه هل بيع او لا. اما الشكل الاول فينبغي ان يكون واضحا عدم حجية اليد لنفس النكتة المتقدمة، وهي عدم الجزم بانعقاد السير على الاخذ باليد، لان حال اليد سابقا معلوم وهو كونها يد ايجار للوقف مثلا، ويشك في انقلابها عن ذلك، فيدخل ذلك في الشق الأول. ما هو الشق؟ الشق الأول شنو؟ الشق الأول لا مو الجهل، الشق الأول يا مولانا الحالة السابقة يد إيجار أو أمانة أو غصب. الشق الأول من الصورة الثانية، واضح ولا؟ تجني ما تجري قاعدة اليد بعد، مو الشق الأول الجهل، الجهل تجري قاعدة اليد، ولا يوجد فارق معه، ويكون حكمه حكمه، يعني ويكون حكم الشكل الأول من الشق الثاني حكمه، يعني حكم الشق الأول إذا علم أن الدار سابقا كانت يد أمانة أو غاصب أو إيجار، يعني شنو حكمها؟ ما تجري قاعدة اليد. وأما بالنسبة إلى الشكل الثاني، أن لا نلزم بكون الدار وقفا، فقد اختار فيه السيد اليزدي في كتاب القضاء من ملحقات العروة الوثقى، لأن العروة إلى الحج فيها مضاربة وغيرها، وبعدين تجي الملحقات. زين، الحكم في كتاب القضاء من ملحقات العروة الوثقى، الحكم بأمارية اليد على الملكية وعدم انتزاع الدار من صاحب اليد وتسليمها إلى أرباب الواقف، فاليد أمارة على الملكية، وقد قيل باحتمال أخذه صاحب العروة لهذا الحكم من أستاذه السيد محمد باقر الأصفهاني الشفتي، حيث اشتهر عنه هذا الحكم في أصفهان. خب، ما هو الوجه في إجراء أمارية اليد؟ واضح ولا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك يقول هكذا: ما المانع من أمارية اليد لإجراء الاستصحاب؟ واضح ولا؟ في هذه الصورة وفي بقية الصور، ما المانع من كون يده أمارة على الملك إجراء الاستصحاب؟ وفي المقام لا يوجد استصحاب، لأن الاستصحاب فرع وجوده حالة سابقة متيقنة، ونحن لا نتيقن أنها موقوفة أصلا، لأننا نحتمل بطلان الوقف، ونحتمل أن الوقف من الأساس لم يتحقق. واضح ولا؟ إذن المانع الوحيد لإجراء أمارية اليد هو الاستصحاب، والاستصحاب لا يمكن إجراؤه، فلا يوجد مانع ومعارض لجريان أمارية اليد. واضح ولا؟ الشيخ الإيرواني يأتي بأمر لطيف، يقول: سيدنا، أمارية اليد وقاعدة اليد، ما هو عمدة الدليل عليها؟ سيرة العقلاء. إذن لابد أن نجري أمارية اليد في الموارد التي تعارف عليها العقلاء، وتعارف العقلاء على إجرائها فيها. وهذه الصورة إذا كانوا يقولون كان هناك وقف، لكن نشك هل كان هو باطل، حصل أو لم يحصل، في هذه الصورة لم يتعارف العقلاء على إجراء قاعدة اليد. وحيث إن السير دليل لبي نقتصر به على القدر المتيقن، ففي هذه الحالة لا يمكن التمسك بقاعدة اليد. لأنك تقول إن العمدة هو الاستصحاب، الاستصحاب في كل الموارد يجري. واضح ولا؟ يقول: وقد قيل في توجيه حجية اليد في مثل ذلك، مثل ماذا؟ إذا شك أن لا نجزم بكون الدار وقفا بأن احتمل بطلان الوقف، بأنه لا مانع من الأخذ باليد سوى استصحاب بقاء الدار وقفا، وعدم انتقالها دار ملكا إلى صاحب اليد، بيد أن هذا المقدار لا يقف أمام حجية اليد. كيف؟ لماذا لا يقف؟ لأنه لو أجرينا الاستصحاب يلزم أن لا نتمسك بقاعدة اليد في أي مورد من الموارد. إذن لا يوجد مانع إلا الاستصحاب، والاستصحاب ليس ببار، لأن قاعدة اليد مقدمة على الاستصحاب. واضح ولا؟ الشيخ يقول: يوجد مو نقول يوجد مانع، مقتضي ما موجود. العقلاء يقولون: متى، ما هو الموقف الذي يقتضي أن ماذا نجري فيه قاعدة اليد؟ إذا كان الأمر متعارف بين العقلاء نجري فيه قاعدة اليد، والقدر المتيقن منه ظرف الجهل بالحالة السابقة، وعدم انتقالها ملكا إلى صاحب اليد، بيد أن هذا المقدار لا يقف أمام حجية اليد. وإلا يعني لو وقف هذا المقدار وهو الاستصحاب أمام حجية اليد وجريان قاعدة اليد، لازم عدم حجية اليد في سائر الحالات أيضا. علمنا بالسابق، جهلنا بالسابق، لأن استصحاب بقاء الدار على ملك مالكها السابق على صاحب اليد يجري ويقف أمام اليد. واضح ولا؟ وهذا احنا في كل الموارد، هو هذه الدار إذا من سنين يقينا كانت سابقا لغيره وما كان موجود. واضح ولا؟ وإذا كان مثل هذا الاستصحاب لا بد من طرحه وعدم وقوفه أمام اليد، يلزم مثل ذلك استصحاب بقاء الدار على وقفها السابق. يعني يقول لك هذه صورة إما نعلم بوقف السابق أو نعلم أن كانت الدار ملكا لأحد الأشخاص وإما كنا نعرفها يعني. ويرده أنه في الحالات المتعارفة لليد حيث يبنى العقلاء على التمسك باليد فيكون ذلك موجبا لحجية اليد ومن ثم لسقوط الاستصحاب المقابل لها على الاعتبار. وهذا بخلافه في محل كلامنا فإنه لا يحرز من عقاد السيرة على التمسك باليد لتقف قاعدة اليد بذلك حائلا أمام الاستصحاب. هذا مو من الحالات المتعارفة. والخلاصة من كل ما تقدم إن المقدار الذي يجزم بانعقاد السيرة فيه على أمارة اليد وفيما إذا كان الحال السابق لليد مجهولا ولا يجزم بانعقادها انعقاد اليد فيما سوى ذلك فيما سوى حالة الجهل في الحالة السابقة. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. ونقحنا فيها أن مورد جريان قاعدة اليد الجهل بالحالة السابقة ولا تشمل حالة العلم بالحالة السابقة. النقطة الخامسة حالات اليد بلحاظ المقابل يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.